فلذلك الذي أعطيناك من شمول الكتاب ومن الرفعة والمكانة التي أعطيناك فلا تطع الكافرين. ولو أردنا أن نرسل في كل قرية الرسول لفعلنا، ولكننا أنزلنا لك كتاب تبيان لكل شيء، وهيأناك وأعطيناك من الصفات ما لم نعطي لغيرك، أعلم الناس، أشجع الناس، أفضل الناس، أكرم الناس، أحلم الناس، أسخى الناس، أعقل الناس، أكثر الناس صبر، أكثر الناس حلم، أكثر الناس زهد، أكثر الناس تغاضي. فأعطيت ما لم يعطى لغيرك، وأعطيت كتابا لم يعطى لغيرك. إذن فلا تطع الكافرين، فإنهم يحاولون أن يأخذوا منك ويحاولون أن تتقارب معهم في بعض الدين، لا تطع الكافرين. كما قال: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ما أعبد. هذا في نوعيات من الكفار، علم أنهم يموتون على الكفر. نعم. وجاهدهم به، أي جاهدهم بالقرآن بالحجج والبراهين الموجودة فيه، جهادا، أي جهادا لا كالجهاد كبير. ولذلك أكبر ما يجاهد به الكفار القرآن، كل ما قالوا قول القرآن يعني يدحضه. ولذلك قال: ولا يأتونك بمثل لا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك لما قالوا أنهم قال لهم: أنتم خلقتم من غير شيء أم أنتم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض. ولذلك قال لهم: أدعوا أهل الأرض واخلقوا ذبابة. إذن عاجز الذي يخلقكم هو الذي تعبدون، فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، هو الذي يقبض أرواحكم، هو الذي يعطيكم، هو الذي يمنع عنكم. لذلك أدلة القرآن أدلة دامغة، وأمر بتدبره، وأمر بالتمسك به، وأمر بالتخلق بالأخلاق التي يدعو إليها. لذلك هو العروة الوثقى، من تمسك به نجا. الذي يتمسك بالقرآن ويفهمه يوصله إلى الجنة. وجاهدهم به، أي جاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا. ذلك أول ما جاء في القرآن حروف مقطعة بعد الفاتحة، لخص فيها كل القرآن. الفاتحة ملخص فيها القرآن كله، لأن موضوعات القرآن سبعة موجودة في الفاتحة: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. هذه الموضوعات السبعة جاءت في القرآن ملخصة. ثم أول ما جاء ألف لام ميم، حروف مقطعة. إذن القرآن يتكون من الحروف. بعدين قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. كل كتاب صاحبه يقول: وما رأيتم من نقص كملوه أو كملوه، والرجاء إذا وجدتم. وأنا هذا الكتاب أول شيء فيه لا ريب فيه، ما فيه ريب. والدليل الواقع، أتوا بأي شيء فيه شك منه، أتوا بأي قضية أخبر عنها القرآن فيها كذب، فيها غلط، فيها وهم. ثم بين الناس إلى مسلم وكافر ومنافق، ثم نادى الطوائف الثلاثة وأتى بأول أمر في القرآن، وذكر خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله، وأتى بأول نهي في القرآن. ثم وهذا معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله حظ الإثبات منها اعبدوا، وحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا. وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله. ثم جاء بعده ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق المخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرعة، ما قال فقد كفرتم، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن جاهدهم به جهادا كبيرا. أول شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرق بأدلتها بعد أن قسم أهل الأرض إلى كافر ومنافق ومسلم، وكل هذه الأمور موضحة ومبينة وموضوعة في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. إذن يا نبيي فلا تطع الكافرين. قالوا تعبد ربنا مرة ونعبد ربك، لا لا. قالوا تترك ونترك، لا لا لا أبد. لكم دينكم ولي دين. ولذلك القرآن يقول كلام يعني فصل، قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هذه العبارة معجزة لأنها في غاية من البيان والوضوح. المشرك في قلبه الشرك الكافر وفي جسمه النجاسة والجنابة، فهو نجس بكل معاني النجاسة، فقلبه فيه الكفر وجسمه عليه الجنابة. إذا أحد عاقل يجعل النجس قدوة له، يجعل النجس يعني محط النار. النجس مشكل، لذلك قال فلعلة نجاسته لا يقرب المسجد الحرام، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وهذا المفهوم جاء موضح في آية أخرى في منطوق، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وطهر بيتيا، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. إذن هذا وجاهدهم به، جاهدهم بهذا القرآن جهاد الكبير في حججه في براهنه في أحكامه في أدلته في أوامره في نواهيه في طرحه. ولذلك كتاب القرآن ماسح للكفر، لا يبقى الكفر في محل يبين فيه القرآن. لما لا؟ لأن الكفر ظلام والقرآن نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هل رأيتم محل يولع فيه النور ويبقى فيه ظلام؟ هل الظلام يبقى في محل فيه النور؟ إذن الكفر ظلام والقرآن نور، فإذا فهم القرآن وبين للناس ذهب الظلام، ذهب الكفر. لذلك قال وجاهدهم به، جاهدهم أي الكفار به بالقرآن جهادا، مؤكد الفعل كبيرا، يعني في الأوامر في النواهي في الأخلاق في الآداب. ولذلك لا يمكن أن نهتدي إلا إذا بينا للناس. يشترط في أن يهتدي الإنسان أن يبين لمن حوله الحق ويأمرهم باتباعه، ويبين لهم الباطل ويحذرهم من سلوكه. عند ذلك لا يضرك من ضل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هو البيان. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الدرجة الضعيفة من الإيمان. فالذي لا ينكر بقلبه رضي وتابع فهذا يهلك مع الهالكين. ولكن ديننا دين السماح، دين النزاهة، دين العدل، دين الرفق، دين الأبواب المفتحة وقت الاضطرار. إذا اضطررت أبواب الأمام مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكن جعل لك فسحة. تنكر بيدك، ما تستطيع بلسانك، ما تستطيع قلبك، قلبك لا يطلع عليه إلا الله. من أن ترى بقلبه سلم. ولكن هذه في حالة ضعف إيمان الإنسان. أما إذا كان إيمان الإنسان قويا، كل ما زاد إيمان الإنسان كل ما زاد تضحيته. الغنم بالغرب، ولذلك أشدكم بلاء للنبيون فالأمثل فالأمثل، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. ذلك هذا القرآن عجيب، ولا يزعج مثل بيان القرآن، لأنه يترك الأمور ما فيها لبس. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا. يأمر بالعدل ويأمر بخطورة أنك صافي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكنها عن الظلم، لا يجرمنكم شنآن كراهية قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا. إذا كرهته أو ما أحببته أعدل في الناس، لا تظلم أحد، لا سواء كان مسلم أو كافر، قريب أو بعيد، خليك عدل. ولذلك الإسلام يدعو للعدالة، والأرض وضعها للأنام، لا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثم قال ويل للمطففين. لذلك الإسلام يحرم الظلم ولا يجوز الظلم. أحببت لا تظلم، كرهت لا تظلم، الحق اقبله ممن قاله محب أو كاره، الباطل رده ممن قاله محب أو كاره. ميزان، إذا قام المسلمون بهذا الميزان لا يمكن أن يقاوموا، لأن الله يأتيهم بالرياح والملائكة ويستجيب دعاءهم، ومن عاداهم دمره ربهم، لأنهم يكونون أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أي واحد يريد بهم الشر يدمره الله تعالى، لأنه قادر وكريم، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولينصرن الله من ينصره. بعدين بعد أن قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، بين قدرته، وأنه ينصر من أمره باتباعه إذا اتبعه أوامره، وهو أي الله المعبود بحق، الذي مرج البحرين، مرج خلط البحرين، ولكنهم إذا اختلطوا لا يختلطوا، مرجهم خلطهم، هذا علب حلو فرات، يعني مبالغ في عدم الملوحة، وهذا ملح أجاج يكاد يكون مر، وجعل بينهما الحلو والمالح برزخا حاجزا وحجرا مانع محجور ممنوع به أن يختلط هذا على هذا. وهذه قدرة هائلة، الماء مع عدم كثافته وقرب اختلاطه قوة حاجزة بين هذا وهذا، سواء كان في الآبار أو في الأنهار أو ما يكون في المياه تحت الأرض أو على ظاهرها، أو التي تجد البحر في داخله عيون عذبة تتفجر، وهذه لا تختلط بهذه، هذه القدرة الهائلة. ولذلك قال من بين فرث ودم لبن، مجرى اللبن ومجرى الفرث ومجرى الدم، وكل منهم له رائحة وله لون وله طعم، وهما جنب بعض. كيف قدرة الله الهائلة؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، قدرة، قدرة هائلة، جعل بين هذا وهذا برزخ حاجز من قدرة الله. كيف؟ الله أعلم. وهو الذي خلق من الماء بشرا، المني خلق منه بشر، فجعل نوع منهم أقارب، عم أب جد خال، وجعل بعضهم أصهار، أبو الزوجة عم الزوجة خال الزوجة، أبو الزوج عم الزوج خال الزوج، أقارب وأصهار، وجعل بينهما. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله، أي ذلك الماء الذي خلق منه وهو المني، فجعله نسبا، أقارب وأصهار، وهم أقارب الزوج أو الزوجة أو هما معا، كلهم صهر الآخر. إذن هذه نعمة، لأن الأقارب نعمة يأنس الإنسان بهم ويكون قوة له وعزة، والأصهار هذا يكون فضلاء فتشرف بهم ويشرفوا بك، وتقوى الأواصر فيكثر الإنتاج ويكثر الخير والدعوة والرخاء بالنسب والصهر، ويكثر التآلف، وكان ربك قديرا. ولذلك أتى بهذه النعم وأوجد هذه النعم، فينبغي أن نشكره ونطيع أوامره ونجتنب نواهيه. لذلك هذه الأقارب نعمة. شعيب قال له قومه ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ذلك الرجل الذي جلس 25 سنة في مختبر ينظر في المادة الذي يخلق منها هذا من جميع الكائنات، فقال أنا لا أعلم إلا أن هذه المادة فيه قوة هائلة تأمر عليها. هذه المادة تتشابه، ولكن فيه شيء يأمر عليها، يقول كن رجلا، كن فيلا، كن ثورا، كن جملا، كن فأرا، في قوة هائلة تأمر على هذه المادة بس، لأن هذا الذي يقع لهذه المادة فوق المادة. الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق. ذلك سر الكون الخلق، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. أين تذهب العقول؟ وذلك الذي لا يخلق لا يستحق العبادة أبدا. وكان ربك قديرا، وكان ولم يزل ربك خالقك ومدبر أمرك ورازقك ودافع عنك ومعطيك قديرا، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك لا يقاس بالخلق، مستو على عرشه بائن من خلقه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أمره إذا أراد يقول له كن فيكون. من هذه صفاته يعصى؟ من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ هذا الإنسان أقوى خلق الله. ولذلك عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولكن من أشرف الخلق الإنسان إذا استقام، ما فيه من ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ممن خلقنا تفضيل، لكن إذا استقام على دين الله فهو من أشرف المخلوقات يستقام، ومن أخس المخلوقات إذا انحرف. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. نعم. وكان ربك قديرا. ثم قال ويعبدون من دون الله، هؤلاء الكفار، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، ما لا ينفعهم ولا يضرهم. يعبدون كفار قريش ومن كان على شكلتهم ما لا ينفعهم، يأتيهم بخير ولا يضرهم لو تركوا عبادته، لا يمكن أن يجلب لهم خير ولا أن يدفع عنهم ضر. وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان على ربه في البعد عن طاعته وفي الكفر به وفي تعطيل أوامره وفي انتهاك نواهيه. وكان الكافر على ربه معينا للشيطان عليه. ولذلك الكافر معبود الشيطان وهواه، ولذلك الشيطان دائما هو الذي يضل الناس، على ربه ظهير أي معينا له الشيطان على ذلك. ولذلك أقسم أنه يضل بني آدم، لأن أباهم آدم رضي الله عنه وصلى الله وسلم عليه وعلى نبينا كان السبب في إخراجه من الجنة، فقال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، حتى قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وفي النهاية يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذا لا عذر لنا بعد بيان كتاب ربنا، كل شيء وضح لنا. وكان الكافر على ربه، وكان الكافر على ربه معينا للشيطان ومساعدا لأعداء الله على الله، والله تعالى قادر إذا أراد شيئا فعله. ويقولون وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ومع ذلك يا نبي أرسلناك مبشرا لمن أطاعك بالجنة وبالغرف وبالمنازل وبالكرامة وبالظل الممدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة وفرش مرفوعة ونساء في الجمال والحسن على الأشكال والأنواع، مبشرا لمن أطاعك بالنعيم المقيم وبكل ما تريد، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. والله الخسارة أن الواحد منا ما يدخل الجنة، والله خسارة كبيرة. وربنا كريم ولم يكلفنا ما لا نطيق، وإذا اضطررنا سامحنا، وإذا غفلنا سامحنا، وإذا نمنا سامحنا، وإذا تبنا سامحنا، ولا يهلك على الله إلا هلك. ونذير لمن عصاه بالجحيم والسموم وبالأذية وبالإهانة وبالخسارة وبالضياع وبالنار التي تكون من فوقه ومن تحته وبفقده لأهله وأحبته ولكل خير. إذن هل بعد هذا البيان يبقى عذر لنا؟ ما الحل؟ الحل أننا نبادر بالتوبة ونبادر بالعمل ونفتح صفحة جديدة، وربنا كريم. إذا مبشرا لمن أطاع بالجنة ومنذرا ومخوفا لمن عصى بجهنم. بعدين قال قل ما أسألكم عليه من أجري، لا يقول أعطوني أبلغكم الرسالة، لا، هو يبلغهم الرسالة ولا يأخذ منهم شيء، بل من جاءه بلغه الرسالة وأطعمه وأعطاه. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا. ذلك الدعاء والرسل لا يأخذون المال على الدعوة أبدا، وإنما يأخذون المال لأنهم إذا لم يتفرغوا للدعوة احتاجوا لوقت يقضوه للبيع والشراء، فبدل من أن يبيعوا ويشتروا ويتاجروا يأخذوا ما يسد حاجتهم ويشتغلوا في الدعوة. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه قال وجعل رزقي تحت ظل ربحي، لكن لا يريد الرزق هذا، يريد إعلاء كلمة الله، ولكن هذا يأتي عرضا. ذلك الإنسان إذا امتلأ قلبه من الإيمان يأخذ من الدنيا، لكن لا لأجل الدنيا، لأجل يسد أوده ليعيش ويدخل الجنة. ولذلك هذا يتمايز بالنية، الذي يكون داعية ويأخذ المال لأجل أن يعيش فقط ولا يريد المال، وإنما يريد أن يتفرغ للدعوة لا يضر، ولكن ليجعل الدعوة ويركب الدين لينال مآرب هذا هو اللي يضر. إذن الأمور تتمايز بالنية. ولذلك الدعاة صنفان، صنف يركبه الإسلام وصنف يركب الإسلام. كيف نفرق بين الصنفين؟ الصنف الذي يركبه الإسلام همه أن يحفظ الناس القرآن، أن يمتلئ المسجد، أن ينفق على اليتيم، أن تساعد الأرملة، أن يساعد الضعيف، أن يترك الحرام، أن يكثر الخير، سواء كان في الصورة أم لم يكن في الصورة، سواء ذكر أم لم يذكر، همه أن يقوم الدين سواء كان على يديه أو على يد غيره. والذي يركب الدين تجد كلامه مليء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة، ولا يريد أن يقوم مشروع إلا إذا كان رقم واحد فيه. أنا، نحن، قلت، فعلت، أمرت، جلست، نهيت. طيب أنت تريد الدين أو تريد نفسك؟ إذن الذي يريد الدين ما له شغل في نفسه، تكلم عليه، شتم، سب، مدح، مهم يقوم الدين. والذي يريد نفسه تجد دائما أنا وفعلت وعملت. أيوة، كلام مريء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة، أنا ونحن، وفعلت وأمرت وقمت وجلست ونهيت. لا، هذا يجعل الدين حصان يركب عليه. لا، وإن كان لا يعني الأمور تتمايز بالنية، لكن هذه أمارات. ذلك الذي يمتلئ قلبه من الدين أهم شيء، يقوم الدين أهم شيء، يسد باب المشاكل. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مدح الحسن بن علي لأنه قفل باب فتنة، قال إن ابني هلا سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكل مشاكل الأمة ناشئة عن محبة المال والجاه. لو تتأمل في أي مشكلة الآن بين الأصدقاء، بين الأقارب، بين الدول، يا مال يا جاه. ولذلك لو تنازل كل واحد عن جزء من ماله وجاهه لجاءت الألفة بين الناس. ولو أراد كل واحد أن يأخذ جميع حقه من ماله وجاهه لجاءت النفرة وجاءت الفرقة، سواء كان بين الإخوان، بين الأقارب، بين القبيلة، بين الجيران، بين الدول. لذلك أكبر المشاكل المال والجاه. ما ذئباني جائعاني أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. هذا الشرف والمال يفسد الدين، كما تفسد الذئاب الجعاء قطيع الغنم إذا وجدته، تقتله أولا كلا بعدين تبدأ تأكل، لا تترك واحد حي. لذلك هذا الدين يجاهد به الكفار والمنافقون، ويجاهد به الفساق والمنحرفون والظلمة. دين يجاهد به كل من انحرف بأسلوبه وجمال طرحه وبحججه وبراهينه. فحري أن نعطيه الوقت. متى نعطي وقتا لكتاب ربنا؟ لنحفظه أولا، لنمتثل أوامره، لنجتنب نواهيه، لنعمل بأحكامه، لنتخلق بأخلاقه، لنتأدب بآدابه، لنتربى على ما يدعو إليه. ولذلك لما سأل الصحابة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، يأمر القرآن يمتثل، ينهى يجتنب، يتأدب تأدب. لذلك هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لا بد أن يكون لنا معه صحبة. كل واحد منا له صحبة مع القرآن، ورد يقرأه يومي، أحكام يفهمها، أوامر يجتنبها، نواهي يجتنبها، أوامر يمتثلها، أخلاق يتخلق بها، آداب يتأدب بها، عند ذلك ينبل ويحترم ويستنير دينه وتستنير بصيرته، فيكون من عباد الله الصالحين. فإن سأل أعطيه، وإن استعاذ أعيذ، وإن استنصر نصر، وإن جاءه شيطان يريد به شر الله ألابه. فلنكن عبادا لله ولنعطي وقتا لكتاب الله. ولذلك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لئن أقمتم الصلاة، أقمتم يعني أتيتم بها كاملة، وآتيتم الزكاة، وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم وعملتم بما جاءكم به، وأقرضتم الله قرضا حسنا، أعطيتم مما أعطاكم الله من الجاه ومن المال ومن العقل ومن الدين ومن العلم، أعطيتم لله ذلك، أقرضتم، قدمتم لما أعطاكم الله قرضا حسنا لا منة فيه ولا رفعة ولا من ولا ألا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والألا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها ألا. والله ما رأيت أجمل من هذا الإسلام، كلام في غاية من الحسن والجمال والرقي، فحري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. وما أرسلناك إلا مبشرا لمن أطاعك ونذيرا لمن خوفك. بعدين قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، إلا من شاء من خلقه أن يتخذ إلى ربه سبيلا بصدقة أو بعمل أو بشيء فله ذلك، لكن أنا لا أطلبكم عليه شيء. ومن أراد أن يقدم لدينه ولنفسه فله ذلك وله الأجر، لكن أنا لا أريد منكم شيء، أنا أريدكم تنجوا من النار. ثم قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما أبردها كلمة على القلب وأحلاها على النفس، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء من توكل على غير الله فقد يموت فيقع في ورطة لا يعلمها إلا الله. أي إنسان يتكل على غير الله قد يموت، تأتيه سكتة قلبية أو يأتي أي شيء فيموت، فيبقى الإنسان في ضيعة. لكن إذا توكلت على الحي الذي لا يموت لازم يحميك، لازم يحفظك، لازم يمنعك مما تخاف منه. ومن يتوكل على الله فهو كافي حسبه. إذا ما أبردها كلمة على القلب وما أحوج المسلم أن يلجأ إليها عند الكرب وعند الشدائد وعند ضعف الأسباب وعند قلة الحيلة وعند تكالب الأعداء، توكل على الحي الذي لا يموت. يقال إن إبراهيم لما أراد نمرود وجماعته أن يرموه في النار جاءه جبريل وقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما الله قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم. فجاء الله تعالى وقال للنار كوني بردا، كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل الله سلاما لتجمد إبراهيم في داخل النار، وكان إذا طير في الهواء يسقط بشدة الحر من هذه النار، لأنهم جمعوا لها من الحطب ما لا يعلمه إلا الله وأوقدوها مدة طويلة، حتى إذا كان إذا مر الطير في الهواء يسقط لشدة حر. ولكن قال الله كوني بردا، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم. إذن نحن أعطانا الله كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو بلغتنا، فحري بنا أن يكون منقذا لنا، فلا بد لنا من الصحبة معه ومن العمل به ومن إبراز جماله لخلق الله في حياتنا. أحسن شيء أن نبرز جمال القرآن في حياتنا، ما يأمرنا القرآن به نتخلق به نتأدب به، وكل ما يأمر به نفعله، فنكون نحن كما قالت عائشة خلقنا القرآن. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا فعلنا هذا ربنا يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ هل في شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سائل يسأل يقول إن له خال مريض بمرض عضال عافاه الله منه، وأنه مصاب بالجفاف ولا يستطيع أن يصوم ولم يصم رمضان الماضي. اذهب إلى الطبيب، فإن قال الطبيب إنه لا يصوم أطعم عنه مسكين لكل يوم ولا شيء عليه، وإن قال إن احتمال أن يشفيها الله ما عليه الشيء، فإذا شفاه الله يصوم، وإذا لم يشفى لا شيء عليه. نعم. يقول كيف أحقق شهادة أن لا إله إلا الله؟ تحققها بأن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، فأن الله هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يدفع، هو الذي يعطي، هو الذي، والخلق عاجزون كلهم، فتحقق أن الله هو القادر وغيره عاجز، هو المعطي، الغير لا يعطي، هو الدافع، غيره لا يملك شيء. ولذلك كفاك من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد، كفاك من عرفان ربك القلب بعد الآيات قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ طبعا لا. إذن هو الذي يستحق العبادة. نعم. هذا يقول أريد أن تبين لي الكتب في الأحكام الشرعية وأسباب النزول والبلاغة. الأحكام الشرعية في كل مذهب كتب في الفقه، وفي كتب للفقه المقارن، وفي كتب تأخذ الأحكام الشرعية من الآيات ومن الأحاديث، أحاديث الأحكام وآيات الأحكام. فمن أحاديث الأحكام بلوغ المرام ونيل الأوطار والمحرر وغير ذلك من الكتب عمدة الأحكام، ومن الكتب في آيات الأحكام أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للكي الهراسي، وأحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن للقرطبي ولابن الفرس الأندلسي، وفي كتب الفقه والحمد لله الأحكام كثيرة. أسباب النزول من أدمعها كتاب السيوطي لباب النقول، وهو له أكثر من 20 طبعة وموجود. البلاغة من أحسن الكتب، فيها الإيضاح للقزويني، وسياق الآية ما يكون قبل الآية وما بعدها سياقها. مثلا قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، سياق الآية في وما ملكت أيمانهم يدل على أن الجمع بين الأختين بملك اليمين حلال، وأن تجمعوا بين الأختين يدل على أن الجمع بالأختين بملك اليمين حرام، أن يتسرى أختين في وقت واحد. ولكن سياق الآية التي هي آية النساء في أحكام النساء، هذا هو السياق، لأن هذه السورة جاءت تبين أحكام النساء المحرمات والمحصنات بالمصاهرة وبالنسب وبالرضاء، وبعدين جاءت تحرم النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة مثلا، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، فلذلك قالوا هذا سياق النساء، إذن يكون التحريم هنا أولى لأن السياق في النساء. ولذلك قالوا ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، قالوا بعلمه، لأن السياق ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، وقال ولا أكثر من ذلك ولا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إنه المهم بدأها بعلم وختمها بعلم، فكان السياق في العلم. هكذا قال ابن عباس. ما رأيكم في من يقول نتوقع غدا أن ينزل مطر أو يكون برد؟ هذا يسمى دراسة الطقس، لأن الناس الذين يتابعون في الأجواء وعندهم الأرصاد سير الرياح وسير الأمور هذه يكون إذا جاء وقت كذا أو جاءت رياح كذا أو حصل كذا في الغالب ينزل المطر، لكن ما هي 100%، قد ينزل وقد لا ينزل. ولذلك يقول نتوقع 100% لا يعلم إلا الله، لكن في هناك أمارات من نظر في هذه الأمور وتابعها يكون عارف إن في الغالب هذا الوقت يجي مطر وقد لا يأتي، فهي أمور أغلبية. يقول كانوا مسافرين إلى مكة ونووا الجمع التأخير في ذهابهم لمكة، فلما دخلوا وجدوا المسجد يصلي الحرام، وافترقوا إلى فرقتين، فرقة صلت مع الإمام، صلت العشاء المغرب أثناء ما كان الإمام يصلي العشاء، ثم سلمت ودخلت مع الإمام في العشاء، وفرقة تأخرت حتى انتهى الإمام من الصلاة وصلوا المغرب والعشاء. كل هذا قال به بعض الناس، ولا في ضربة لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الإنسان إذا جاء يصلي مع الناس. قال ألا تصلي مع الناس؟ قال صلينا. قال صليت في رحلة. قال إذا جئتما فصليا مع الناس حتى ولو تكون لكم نافلة، لأن الإنسان يتهم، وكون الاثنين يصلوا في مسجد كلهم الحال هذا لا يعرف. فأنت إما أن تدخل معهم بنية النافلة، أو تدخل معهم بهذا القول اللي تدخل بنية المغرب وهو يصلي العشاء وقاله بعض العلماء، أو تدخل بنية النافلة فإذا سلمت تصلي المغرب وتصلي العشاء. والعلماء اختلفوا وما في ضربة لازم، في من يقول هذا سهل وفي من يتشدد كأبي حنيفة ومالك، ويقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن كمال الائتمام أن تكون الصلاة واحدة. هذا نفس السؤال الأول، يقول بعض الناس في الطريق يصلي، فيكون بعضهم يصلي العشاء مع المغرب فيدخل معه ويصلي ركعتين ثم يسلم قبل الإمام، هذا لا ينبغي. إنما جعل الإمام، فالانصراف عن الإمام هذا يحتاج إلى دليل، ولا من دخل مع الإمام الذي يظهر أنه يتم معه. ولذلك شخص يصلي العشاء وواحد يصلي المغرب فيروح ينفلت عنه، هذا يحتاج إلى دليل، ما أعرف له دليل. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، أنا لا أعرف هذا.